بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وفي رواية أي لمسلم أيضا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري طبعا البخاري وغيره. الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، يعني دعا باللعن، المخنثين من الرجال. والمراد من المخنثين من الرجال الرجال الذين يحبون أن يتشبهوا بحركاتهم وأوضاعهم ولباسهم بالنساء. الرجل الذي فيه هذا الطبع يقال عنه مخنث أو متخنث. نعم، طبعا يعني يتكلف، يتعمد ذلك. ولا يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم المخلوق الخنثى الذي لم يستبن أنه رجل أو امرأة، هذا معذور. لا، هو يعني الرجال الذين يتكلفون التخنث، أي يتكلف الواحد منهم أن يلبس كالنساء، وأن يتمايل كالنساء، وأن يتكلم على طريقة النساء، وهكذا. كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعن على المترجلات من النساء، أي النساء اللائي يتشبهن في لباسهن وفي حركاتهن وفي حديثهن، يتشبهن بذلك كله بالرجال. وهذا دليل على، دليل واضح على حرمة تشبه كل جنس بالجنس الآخر. فطر الله سبحانه وتعالى الرجل على طبيعة وعلى فطرة، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. لا يجوز له أن يتكلف الابتعاد عن فطرته وطبيعته الأصلية وتشبه بفطرة جنس آخر لم يفطره الله سبحانه وتعالى على طباعه. هذا حكم لا نعلم خلافا فيه، لكن ينبغي أن نلاحظ أن مدار هذا الكلام على التشبه، والتشبه على وزن تفعل، مبناه القصد، يقال فلان يتشبه بالنساء، أو فلانة تتشبه بالرجال، أو فلان يتشبه بفلان. يتشبه، ما معنى ذلك؟ يعني يقصد إلى أن يتشبه بالنساء، أو أن تتشبه المرأة بالرجال، يقصد إلى ذلك وينفذ هذا القصد بالسلوك، إن باللسان أو بالحركات أو بالكلام ونحو ذلك. إذن فالقصد يلعب دورا كبيرا في معنى التشبه. يعني أن الإنسان الذي يتصرف بطريقة ما، وكانت هذه الطريقة التي يتصرف بها تشبه طريقة أناس آخرين، تشبه طريقة النساء، لكن لم يكن يقصد إلى ذلك ولم يكن يهدف إلى ذلك، هذا لا يدخل في معنى المتشبه، لا يدخل. ولكن ننصحه ونلفت نظره إلى أن هذا السلوك غير لائق، هو لا يدخل تحت طائلة اللعن لأنه لم يقصد التشبه، أو المرأة لا تدخل تحت طائلة اللعن لأنها لم تقصد التشبه. لكن هل هذا يعني أن التصرف سليم؟ لا، التصرف غير سليم. فنحن في هذه الحالة لا نقول له إنه ملعون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول له إن هذا التصرف الذي يبدو فيك غير لائق بأمثالك، فعود نفسك على أن تتحرر من هذا التصرف، أو هذا اللباس غير لائق بك، فحاول أن تتحرر من هذا اللباس. نعم، هذا يعني تفريق مهم ينبغي أن نتبينه. إذا تبين هذا فالتشبه له مظاهره، التشبه قصد مستكن، لكن أكيد له مظاهره. قد يبدو هذا التشبه باللباس، يعني قد يترجم هذا القصد اللباس الذي يرتديه الرجل متشبها بالنساء، أو اللباس الذي ترتديه المرأة متشبهة بالرجال. وقد يبدو التشبه بشيء آخر، بطريقة الكلام، بليونة الحديث، بالحركة ونحو ذلك. كل ذلك يدخل في معنى التشبه، ولكن لابد أن يكون أساس ذلك القصد، والدافع إلى هذا السلوك أو هذا اللباس هو القصد. من هنا ندرك أن المرأة التي تلبس لباس الرجال هي قولا واحدا قد عصت الله عز وجل بهذا اللباس لأمرين: أولا لأن هذا اللباس خاص بالرجال، فما ينبغي أن تشترك في هذا اللباس الخاص بالرجال، النساء، هذا شيء. الشيء الثاني، ننظر إلى نوع هذا اللباس. اليوم لباس الرجال الغالب هو البنطال، وعندما ترتدي المرأة هذا اللباس يمكن أن يخطر في بالها أن تتشبه بالرجال، ويمكن لا يخطر، لكن في كل الأحوال نقول هذا اللباس غير لائق بالمرأة، لأنه ضيق ويحكي حجم الجسد، أو يحكي حجم بعض أجزاء الجسد، بل لعله يحكي أهم أجزاء جسدها. فحتى لو كان هذا الثوب ليس خاصا بالرجال، وحتى لو لم تكن تقصد التشبه بالرجال، نقول هذا الثوب محرم لا للتشبه لكن لسبب آخر. ما هو هذا السبب الآخر؟ السبب الآخر هو أن الله عز وجل أمر النساء بالاحتشام وبأن يدنين على أنفسهن على جسم أجسامهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الواسع الذي يخفي حجم الأعضاء وحجم الجسد، وهذا يتنافى مع هذا النوع، يتنافى مع هذا النوع من اللباس البنطال يتنافى معه. ولذلك نقول يحرم أن تلبس هذا الثوب لما فيه من معارضة للحجاب الذي أمر الله عز وجل به. فإن قصدت إلى جانب ذلك التشبه فقد تضاعف الإثم. إذا ما كان يخطر بال التشبه، الآن البنطال أصبح من الثياب نكاد أن نقول التي تتميز بها المرأة، لا سيما أنواع معينة. نعم، وسقط هذا الفرق القديم بين ما تلبسه المرأة ويلبسه الرجال. فربما قالت المرأة إنها صحيح ترتدي هذا اللباس لكنها أبدا لم يخطر في بالها أن تتشبه بالرجال. صحيح، لكننا نقول الحرمة جاءت من جهة أخرى. هل هذا اللباس يتفق مع الستر الذي أمر الله به؟ لا. هل يتفق مع الحجاب، مع الحشمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ لا. إذن الحرمة جاءت من هذا الجانب، فهي آثمة بهذا حتى ولو لم تكن تقصد التشبه بالرجال. كذلك الرجل ربما لين كلامه وربما تصرف تصرفا في حركاته يشبه تصرفات النساء، فإذا ذكرناه ونبهناه أقسم أنه لا يريد بذلك تقليد النساء، نصدق ونقول لعلها عادة اعتدت عليها منذ صغرك، لكن تحرر من هذه العادة لأن هذا غير جائز. فإن قال صاحب أنا لا أتشبه، نقول أنت لا تتشبه لكن هذا التصرف بحد ذاته هو تصرف النساء، وهذه الحركات هي حركات النساء، وهذا الثوب هو ثوب النساء. فحتى ولو لم تكن تقصد التشبه ينبغي أن تبتعد عن هذا الأمر. هذه خلاصة الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع. فسواء قلنا المترجلات أو قلنا المتشبهات المعنى واحد. وكأن المجتمع الإسلامي اليوم أو معظم المجتمعات العربية معرضة كل الإعراض عن هذا الحكم الذي يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهميته، وأكثر الناس معرضون عن هذا المحرم الذي يتسبب اللعن لأصحابه كما سمعتم. الآن تجد معظم لباس النساء أصبح هذا البنطال الضيق الذي تلبسه المرأة، بل كثير من النساء، إلى درجة أنه يمكن لم يعد يتذكر كثير من النساء أنه هذا حرام. وفي هذا ما يدل على شدة إعراض المسلمين عن تعاليم إسلامهم ودينهم. نحن لا نتكلم عن النساء التائهات الشاردات عن صراط الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهن الهداية، لكننا نتحدث عن الكثرة الكافرة التي تموج بها الأسواق والشوارع والأزقة من نساء يرتدين هذه الثياب الضيقة الغريبة والعجيبة، حتى ولو لم تكن ملتزمة. في فرق بين عدم الالتزام بالحجاب الذي أمر الله به كاملا وبين هذا التعري، هذا نوع من التعري، لأن هذا الثوب الذي يكشف أجزاء الجسد تماما هو العري، لكنه عري مستور، عري مستور إنجاز التعبير. فيسعنا أن نقول لهذا الصنف من النساء: طيب، نسأل الله لكن الهداية ما دمنا لم تقتنعن بعد بأن تلتزمن الحجاب الكامل الذي شرعه الله عز وجل. لكن ألا يوجد بين هذا وهذا مستوى من الحشمة، مستوى من الثوب اللائق بأنوثة المرأة؟ ينبغي أن يكون هنالك حد. يعني الحشمة مطلوبة بقطع النظر عن الدين، بقطع النظر عن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قلت لكم أظن بمناسبة مرت أنني اشتركت في ندوة في فرنسا في باريس، وكان أحد المشتركين فيها، بعض المشتركين فيها فرنسيين، وكان واحد منهم يهودي. وكانت باريس قد يعني شاع وذاع فيها حديث أنه هذا الرجل اليهودي له ابنتان دخلتا الإسلام مسلمتان، ولما أعلن شيراك منع الحجاب أصرتا على الالتزام بالحجاب، وكانتا في المرحلة الثانوية من الدراسة، وفصلتا بسبب الحجاب وأصرتا على التضحية بالمدرسة في سبيل الحجاب. محل الشاهد أن بعض السائلين والمستفسرين سأل والدها وهو يهودي: طيب ما موقفك من ابنتيك هاتين؟ قال: أنا يعني ناقشتهما فحدثاني أن الإسلام يأمر بالحشمة، ولما قال لي أن هذا الدين يأمر بالحشمة أنا وجدت نفسي ضئيلا وصغيرا، إن أنا حاربت الحشمة في الوقت الذي ابنتي تدعو إلى الحشمة، ابنتي تدعو إلى الحشمة وأنا أدعوها إلى نقيض الحشمة. الحشمة مطلوبة، قال، الحشمة جامع مشترك بين سائر الأديان وجامع مشترك بين يعني سائر المبادئ أيضا. إذا فعلا هذا كلام سليم. يعني إذا لم تلتزم المرأة بالحجاب الكامل الذي أمر الله عز وجل به، نقول لها: طيب، لكن قفي عند حد الحشمة، أما هذا الثوب الضيق الضيق الذي يحار الإنسان في كيفية ارتداء المرأة له وفي العذاب الذي تتحمله في دس نفسها فيه ثم في انسحابها منه، كيف تعمل؟ يعني هذا شيء يتعارض، لا نقول الآن مع الدين، يتعارض مع الأخلاق، يتعارض مع العشمة التي هي الجامع المشترك بين سائر الأديان والتي هي مصدر الأذواق كلها. نعم، ونحن ننظر فنجد هذه الظاهرة تعم البلد بشكل عجيب وغريب. هذا غير لائق وغير جائز بشكل من الأشكال. كذلك الرجل أيضا لا يجوز أن يتشبه بالمرأة، يعني لا بلبسة ولا بحركة ولا بشيء، ربما يعني وجدنا هذا شيء نادر، يعني هو في الغالب أن المرأة هي التي تتشبه، لكن ربما تقول أنا لا أتشبه، أنا أصلا لا يخطر في بالي التشبه. نقول أنت نجوت من خطورة التشبه، لكنك وقعت في اسم هذا الثوب الفاضح الذي لا ينبغي ولا يجوز لك أن ترتدي. نعم، في بعض الأحيان البعض يسألنا، طيب لو أن المرأة لبست هذا البنطال ثم لبست فوقه الجلباب، نقول لا مانع. إذا لبست بنطالا لضيقا متسعا وأخفته بهذا الجلباب الطويل، ربما كان هذا يعني أولى حتى من أن يعني يكون تحت الجلباب نعم ثوب قصير أو نحو ذلك. إذا تعرضت لوقوع، تعرضت لشيء، لا، في هذه الحالة ربما كان هذا أمرا أيسر. إذا كان قصد التشبه مفقودا وارتدت فوق هذا ثوبا سابغا لا يحكي حجم الجسد، خلاص لا إشكال. أو لو أنها قالت أنا في البيت مع زوجي، زوجي يطلب مني أن أرتدي له هذا الثوب، إذا كان قصد التشبه غير وارد والرجل طلب منها ذلك ولم يكن هنالك أحد غير الزوج، كذلك الفقهاء ما منعوا ذلك. نعم. ثم ينقلنا الإمام البخاري إلى الحديث الثاني من أحاديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لاحظوا الآن التشبه اختفى. ما الدليل على أن مجرد هذا اللباس حرام ولو لم يكن هنالك قصد التشبه؟ الحديث الثاني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. قال: أنا لم أتشبه بالنساء، والمرأة قالت: أنا لم أقصد التشبه بالرجال. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام حرم مجرد ارتداء الرجل لبسة المرأة وارتداء المرأة لبسة الرجل، وسكت عن التشبه. إذن فكلاهما حرام، لكنها إذا تشبهت فإن الحرمة تزداد وإن الإثم يتضاعف. نعم، هكذا ينبغي أن نعلم القاعدة: من تشبه بقوم فهو منه. وهذا يقودنا إلى أمور أخرى، يعني ربما لبس الرجل المسلم لبسة غير المسلمين، ما الحكم؟ نقول: إذا كان قصد التشبه واردا فربما كان ذلك مزلقا إلى الكفر. يعني لبس القبعة وكان يقصد بها أن يقلد ما يلبسه الكافرون في الغرب، نعم كان قصده ذلك، لا شك أن هذا العمل محرم، وربما أقول كان مزلقا إلى الكفر. أنا أخشى من التكفير، لا أستطيع أن أقول يكفر، لا، يعني ربما كان مزلقا إلى الكفر. لكن إذا ما كان قاصد التشبه، نقول له: ألك مصلحة في هذا الثوب؟ ما لك مصلحة، إذا لا تلبسه، لأنك بهذا تكثر من سواد هذه العادات الغربية وتنشرها وتنثرها فيما بيننا، ما لك مصلحة. أما إذا قال: والله لي مصلحة، هذا الرجل بالصيف فلاح وعم يطلع الحصيدة وعم يحصد والشمس المحرقة تنعكس على رأسي، فيضطر أن يلبس هذه القبعة من خوص النخلة أو نحو ذلك وهي تظلل رأسه، هذا ما تقصده؟ قال: والله هذا ما أقصده ولا بديل. إذا نقول لا حرج، لكن إذا ما كان في هنالك مصلحة أيضا نقول ما ينبغي. البعض يرتدي هذه القبعة في الشتاء يقول والله الدنيا شتاء ورأسه بتبرد ولذلك يلبس هذه القبعة، القبعة التي لها في مقدمتها ما تعرفون تمنع من السجود. بنقول له يا أخي في 20 غطاء رأس يقيك من البرد، غير هذا اختار غيره يا أخي. يعني ما استجملت إلا هذا. أغلب الظن أن هذا الإنسان عندما يغيب ذهنه عن كل الأغطية الموجودة ويختار من بينها هذا، لا، بيلاقي أنه هذا أنيق أكثر وهذا مناسب أكثر، إذا دخلنا في التشبه. ليش أخي أنيق أكثر وليش مناسب أكثر؟ ثوبك العربي كمان أنيق، نعم، حط سدارة، حط أي شيء، نعم. وجدت إنسانا أقدره وأحترمه منذ يومين ثلاثة لم أكد أعرفه يلبس هذه القبعة الغريبة. طيب لماذا تستطيع أن تختار أي غطاء آخر للرأس يقيك من البرد؟ الجماعة القوميين يعزفون في هذا على وتر القومية واللباس الوطني وعدم تقليد الأجانب. طيب إن أحببنا أن نعزف على هذا الوتر ممكن، لكن لماذا؟ لا لا، نحن نظل في دائرة إسلامنا وتربيتنا الإسلامية التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. هذا الجبين ينبغي أن لا يمنعه شيء من السجود. لاحظوا هذا المعنى التعبدي، جبينك هذا ينبغي أن يكون مهيئا في كل لحظة للسجود بين يدي مولاه وخالقه كل لحظة. يعني لازم يكون لسان حال الإنسان في ثوبه في مظهره في غطاره يقول أنا متهيئ في كل لحظة لأن أهوي ساجدا لله. طيب لما يلبس هذه القبعة لسان الحال بيقول لا لا لا، جبيني هذا ليس مهيئا للسجود وليس من شأنه السجود. تصور أن الذين اخترعوا هذا الغطاء لا يعرفون معنى للسجود. هؤلاء الذين اخترعوا هذا الغطاء لم يشرفوا جباههم بالسجود لمولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى، هذا شيء معروف. طيب أما نحن عز المسلم بذله لمولاه وخالقه، ولا يتجلى ذل العبد لمولاه وخالقه في أبرز من السجود لله عز وجل. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من السجود ويقول في سجوده سجد وجهي لربي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. شكيب. نحن المسلمين أيها الإخوة لذتنا في أن نعفر هذا الجبين على الأرض سجدا لله سبحانه وتعالى. والله هل قبعة هي تتناقض مع هذا الشعور؟ تتناقض. لو قال يعني لما بدخل المسجد بقيمة، لا، الجبهة هي مو بس لما بتدخل المسجد تصافح السجود، بكل لحظة بكل لحظة الإنسان ينبغي أن يكون متهيئا للسجود لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. بجوز تجيك نعمة من النعم في ساعة من الساعات في تلك اللحظة، يلا استقبل القبلة والسجود شكر لله سبحانه وتعالى. نعم. بجوز في حالة من الحالات لا سمح الله تمر مصيبة، تمام، اتجه إلى القبلة والسجود إلى الله والتجه إليه أن ربي سبحانه وتعالى يصرف عنك هذه المصيبة. جبهتك ينبغي أن تكون مهيئة في كل لحظة. للسجود للمولى سبحانه وتعالى. نعم. وعنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وغير مسلم كمان رواه. طيب، هذا الحديث من الأحاديث التي تدخل في أحاديث أشراط الساعة. أشراط الساعة يعني علامات الساعة قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى التي جاءت بأحاديث متواترة أو دل عليها نص من القرآن من كلام الله عز وجل، بيقول عنها أشراط الساعة الكبرى. وفي الأشراط الصغرى، وهي تلك التي جاءت بها أخبار صحيحة تماما لكنها غير متواترة، يعني آحاد، برواية آحاد مشهورة، آحاد نحو ذلك. من هذه الأشراط هذا الحديث. هذا النبي عليه الصلاة والسلام عم يتحدث عن صورة غير موجودة كانت في عصره أبدا، وكلكم تعرفون أنها موجودة تماما، يعني وصفها رسول الله كأنه يراها. الآن موجودة هي عندنا. ما هي؟ لاحظوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: قوم معهم سياط، يعني كرابيج، صوت كأذناب البقر. وصف الرسول، عرفتوا شو هو؟ سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. شيء جديد. بعدين الصفة الثانية اللي كأنما مع رسول الله ريشة عم يصف لنا اياها: ونساء كاسيات عاريات. العلماء القدامى قبل 5 قرون 6 قرون، والإمام النووي منهم، احتاروا مساكين شو يعني كاسيات عاريات، شلون تكون مرأة كاسية وعارية؟ لكن هذا العصر شرح ذلك: كاسية يعني لابسة في سياب، في سياب، عارية كل أعضاء جسدها بارز وواضح. أليست هذه عارية؟ لك ما في وصف أبلغ من هذا الوصف. كاسيات عاريات، هي ليست عارية والله لأنه العري بشع، لكنها تكتسي ما يبرز عريها، تكتسي الرقيق الضيق واو إلى آخره بطريقة تبرز عريها، بحيث يكون هذا المظهر أشد إغراء مما لو كانت عارية. كاسيات عاريات، مميلات مائلات، تميل الرجال إليها، تميل هذه النساء، تميل الرجال إليهن بطريقتها التي تعرفها، بفنونها، بوسائلها، بإغراءاتها الجديدة اللي ما كانت معروفة في ذلك العصر. مميلات مائلات، هي تميل بذاتها وتميل أيضا الرجل إليها. رؤوسهن كأسنمة البخت، السنام الجمل معروف، والبخت نوع من الجمال، جمال البخات نوع من الجبال. نعم، رؤوسهن يعني تسريحة الشعر كلها تبارز هكذا إلى الأعلى، تشبه أسنمة البخت، يعني سنام الجمل اللي على ظهر الجمل. ألا تذكرون هذه التسريحة يوم شاعت وذاعت قبل سنوات؟ كلكم يذكروها. شيء غريب وعجيب، كان هذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج المرأة ولا تكتفي بأن تخرج سافرة حاسرة، لا، بل كأنها تريد أن تنفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تختار لنفسها هذه التسريحة التي تجعل الشعر فوق رأسها هكذا، الجم بيكون إلى الأمام لكن الجم هكذا. نعم، كل الناس يتذكرون بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه علامة من علامات الساعة، لكن هي من علامات الساعة الصغرى، في كثير من علامات الساعات الصغرى قسم كبير منها ظهر وقسم منها لم يظهر. نعم، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: إذا ساد الناس لكع بن لكع فانتظر الساعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تلد الأمة ربتها من أشراط الساعة. إيش يعني أن تلد الأمة ربتها؟ يعني أن تصبح البنت في البيت هي الآمرة وهي الولية، والأم تصبح خادمة من شدة العقوق، يعني أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه كلها من أشراط الساعة الصغرى، وهذه واحدة منها أوردها الإمام النووي في هذه المناسبة. طيب، نحن الآن بصدد الكلام عن تشبه النساء بالرجال، فما العلاقة بين عنوان الباب وبين هذا الحديث؟ العلاقة هي التالي. نعم، نساء كاسيات عاريات، عندما تكون عارية بكسوتها فقد تشبهت في ذلك بالرجل، وأصبحت هي والرجل في ذلك سواء. الباري سبحانه وتعالى ما أمر الرجل أن يسدل الحجاب على وجهه، ما أمر الرجل أن يخفي يعني تقاسيم أعضائه، ما أمر ذلك. هنالك جامع مشترك بين الرجال والنساء، لكن الشارع سبحانه وتعالى ما نهى. فهذه هي العلاقة في هذا الصدد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الكلام، يعني ينبغي أن يزيدنا إيمانا بنبوته، وينبغي للنساء وللرجال أن يزدادوا تعلقا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التعاليم لا تتعارض لا مع المدنية ولا تتعارض مع الحضارة، والمدنية ليست أن تتحول العلاقة ما بين الرجال والنساء إلى ما يشبه الحساء شوربة، يعني أبدا. هذه الظاهرة التي نراها في الغرب ليست عنوانا على مدنية وليست عنوانا على تقدمية، بل هو عنوان على جنون، وهذا الجنون يفعل فعله الكبير في المجتمعات. نحن ولله الحمد كما أننا نشكو التشبه الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته، نحمد الله عز وجل على أن التوجه إلى هذا الذي ينبهنا إليه رسول الله، والابتعاد عن هذا الذي يحذرنا منه رسول الله، ولله الحمد قائم على قدم وساق. نحن نعلم ظاهرة نحمد الله عليها، أن النساء اللائي كن بالأمس شاربات غير ملتزمات وغير محتجبات، واليوم نجدهن قد اتجهنا إلى طريق الالتزام، إلى طريق الاحتشام، إلى طريق الاحتجاب كثير. نجد من هذا النوع كثير، يعني الصعود إلى الأعلى، التحول من عدم الالتزام إلى الالتزام نجده ونجد ولله الحمد الكثير منه. وعندما نبحث عن العكس، هل هنالك من نساء كنا ملتزمات محتجبات محتشمات ثم إن الواحدة منهن عافت حجابها عافت سترها؟ لا يكاد أحدنا يقف على صورة واحدة منها. قد يكون في حالات نادرة شاذة لأسباب، لكن الحكم للنادر لا حكم له، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، لكن هذا لا يمنع من أن نحذر ومن أن نقول ومن أن نلفت نظر الفتيات بناتنا وأخواتنا اللائي شردنا عن صراط الله سبحانه وتعالى وتعرضنا لهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلفت أنظارهن إلى أن هذا المنهج لا يسعدهن لا في دنياهن ولا يفيدهن في آخرتهن، بل يشقيهن في آخرتهن. أبدا، هذا المنهج غلط. وربما تصورت الفتاة أنها بهذا المظهر تعبر عن مزاياها وتلفت الرجال إلى مزاياها، فتكون المسافة بينها وبين الزواج مسافة قصيرة. أبدا، الأمر بالعكس تماما، هي بهذا تفسح المجال للرجال الذين يطمعون بأن يتسلوا بها ساعة وساعتين ويوم ويومين وجمعة جمعتين وثلاثة وبس. نعم، أما الإنسان الذي يطمع بأن يركن إلى فتاة تسعده ويجد فيها سكنة، فهو حتى وإن كان متحللا يبحث عن الفتاة الملتزمة، يبحث عن الفتاة الحصانة. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ونحن يعني بلدنا ولله الحمد متميز بهذا الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، والفضل في هذا لله ولا شك، والفضل أيضا بعد الباري عز وجل لهذا النشاط النسائي الصافي من الشوائب المتسامي على كل الأسبقيات والخلفيات والعصبيات، هذا النشاط الذي جمع بين التقدم الحضاري والمدني وبين الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، الالتزام الصحيح الالتزام السليم الالتزام الصائب، وهو نهج نراه ولله الحمد يجمع ولا يفرق. نعم، يبني ولا يهدم، هذه ظاهرة نحمد الله عز وجل عليها. وأيضا نحمد الله سبحانه وتعالى أن باري عز وجل قيض لنا مسؤولين يفسحون المجال لهذه اللقاءات وهذه المجالس التي تنمي الإيمان في الصدور وتيسر السلوك السليم للمجتمع. معاهدنا ولله الحمد الشرعية تتكاثر ولا تقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميها ويدرأ عنها الأخطار. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وثقوا أنني لست مبالغا في هذا الكلام، هذا الضغط الذي تسمعونه على هذه البلدة ليس سببه سياسيا أبدا، وإنما سببه أن هذه البلدة يشرق فيها نور الإسلام كما لا يشرق في أي مكان آخر. وهؤلاء الطغاة عندما تجدون هذه الرعونات التي يمارسونها لا يمارسونها من خلال سياسة يهدفون إليها أبدا، السياسة قناع، السياسة قناع. أما الهدف الحقيقي من وراء هذا القناع فهو القضاء على دين الله وامتلاخ جذور الإسلام من أرض الإسلام، شيء معروف. الآن أمريكا لا تقودها السياسة، لا يقودها البيت الأبيض بوصفه البيت الأبيض الذي يخطط للسياسة ويقود، لا، وإنما تقودها الرؤى الدينية الخرافية النصرانية المتهودة. نعم هكذا، ولو حدثتكم عن الخرافات التي تجول في أذهانهم أن المسيح بده يظهر وما بيصير يظهر إلا لحتى الدماء تصير للركب ومدري إيش وكذا، كلام عجيب وغريب. نحن ديننا لا يعيش في ظلمات هذه الخرافات أبدا بشكل من الأشكال. فإذا سمعتم أو رأيتم هذه الاتهامات الكاذبة التي تكال لبلدنا هذا، فكونوا على يقين أن سبب هذه الاتهامات ليس سببا سياسيا. هم أدرى الناس بأننا بعيدون عن هذه الاتهامات كل البعد كل البعد، وهم يعلمون ذلك، ولكن كيف يعني يتأتى لهم أن يعلنوا أن سوريا بلد يشرق فيها نور الإسلام ويضيء أيضا للجيران والأماكن الأخرى؟ كيف يتأتى لهم ذلك؟ أن انفضحوا أنفسهم، لكن لا يريدون أن يعلنوا ذلك. هم يخترعون ويختلقون أسبابا سياسية هم يعلمون أنهم كاذبون فيها، ولكن هذه البلدة ستبقى متميزة بحمد الله حتى عن سائر البلاد الإسلامية الأخرى بنورها الإسلامي الأبلج ووعيها، الوعي مهم جدا، ووعيها الديني الذي لا يشتط إلى انحراف، لا إلى إفراط، لا إلى غلو، ولا إلى تفريط. هذا الوعي الذي لا يحتضن الأفكار المفرقة المكفرة إطلاقا، وأنتم تنظرون ولله الحمد فتلاحظون في البلدان الأخرى تجدون الخلافات تغلي وتفور، التكفير، التبديع، الفئات، الأنواع، الأحزاب والتوجهات المتناقضة المختلفة، ولا أريد أن أسمي. عندما نعود إلى هذه البلدة نجد أن هذه البلدة كالأسرة الواحدة، الوعي الإسلامي جمع ولم يفرق. الوعي الإسلامي جعل هذه الأمة تتمسك بالجزع، والجزع واحد، ولا تنظروا إلى الأغصان، الأغصان كلها تنبثق من جزع واحد. بلدنا هذا سيبقى مكلوءا بهذه العناية، هذه حقيقة، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن ندعو كعادتنا أقول لكم أيها الإخوة، أولا ربنا يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني أنا مسير في اختياري، يعني أنا في الواقع في كثير من الأحيان تأتيني ظروف تقتضيني السفر، أحاول جاهدا أن يعني ألغي، مرة أوفق ومرة لا أوفق. أنا الآن على أهبة سفر وحاولت أن ألغي السفر، واستخرت الله ثلاث مرات، وعاودت فاستخرت الله ثلاث مرات، لم يتأت لي أن ألغي السفر، هكذا شاء الله عز وجل. فأنا غدا على سفر، ويبدو أنني الآن سأضطر إلى أن أغيب عنكم درس الاثنين القادم والخميس والاثنين، واللي بعده يعني ثلاث دروس، وحاولت أن لا أغيب أقل مراتي بدرس الثالث، لكنني أمام قول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر. لعل الله هكذا شاء، وأرجو أن يكون هذا لوجه الله. يعني إن خرجت والله ما لي تجارة، ما عم ببحث لا عن مال ولا عن شيء، لكن إن ذهب فلكي أرى أناسا أمثالكم ولأجل سماعهم مثل هذه الجلسة. فأنا أرجو أن تدعوا لي لأخ لكم في ظهر الغيب أن يكلأني الله بعين عنايته، وأن يوفقني لأن أكون كما يحبه الله عز وجل مني، أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أدخل محبة دين الله في قلوب الناس، هي رسالتي، حب أني أدخل محبة رب العالمين، محبة دينه بقلوب الناس مما كانوا يكونوا مما كانوا. ادعوا لي أن وين ما رحت الله يقدرني على هذا، ويحميني أيضا من شر نفسي ومن شر العباد. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك لدعائنا. مولانا بسطنا أكف الرجاء إليك، وقد بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وقد بسطنا أكفنا إليك، حاشاك حاشاك يا ربي أن تردها خائبة. اجعلنا بمنك وجودك جميعا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك المبين، ونسألك اللهم بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بكلماتك التامات كلها، ونسألك اللهم بدموع السكانى واليتامى، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم يخططون بأن يستبدلوا بقرآنك كلاما باطلا من القول، إنهم ينشرونه وينثرونه هنا وهناك، وأنت الرب الذي ترى وتسمع. أنت ربنا غيور على كتابك، غيور على دينك، فنسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تقسم هؤلاء الطغاة، أن تقسمه بهلاك من عندك يا ذا الجلال والإكرام. طهر بلاد المسلمين منهم يا رب، طهر بلاد المسلمين من رجس المارقين ومن رجس الطغاة والجاحدين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب. وفق قادة المسلمين أن يعودوا فيصطلحوا معك، وأن يعودوا إلى حظيرة دينك، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إنك مولانا سميع الدعاء، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيب آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.